بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أم علي من بابل، سؤالها الآخر طبعا كان، قل نافلة الفجر قبل الأذان لو بعد الأذان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقت نافلة الفجر على المشهور ما بين الفقهاء ما بين طلوع الفجر الأول، ويمتد وقتها إلى طلوع الحمرة المشرقية، وإن كان يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفريضة. هذا رأي المشهور. رأي سمحت السيد دام ظله، وقت نافلة الفجر على المختار عنده، عند سماحة السيد، أنه يمتد وقتها بامتداد وقت صلاة الليل. صلاة الليل عند سماحة السيد من أول الليل مطلقا، فبعد المغرب وبعد صلاة المغرب والعشاء بإمكانه، اللي يقلد سماحة السيد، بإمكانه أنه يصلي صلاة الليل. صلاة الفجر أيضا بإمكانه أنه يصليها بعد صلاة الليل، ويمتد وقتها عد سماحة السيد ستانا دام ظله إلى قبيل طلوع الشمس. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الحجية أم عباس من البصرة. السلام عليكم أم عباس. السلام، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حجية. تفضلي. هو السؤال، أنا راجعت طبيبة أسنان وقلعت ضرسي زين، وقدم يطلع من ضرسي حد صلاة عشاءين زين، وضيت وصليت. اي وياش وياش حجية، تفضلي كملي. وضيت وصليت وقدم يطلع من ضرسي، خليت يمي أوراق كلينكس وكيس نايلون هالشكل، وكملت صلاتي. يعني خو ما أدري إيش كان هاي الصلاة. واضح. الدم كان يطلع يعني للخارج ولا فقط في الداخل، في داخل الفم؟ من الخارج، يصير بيصير بفمي ووثق لي جلكم الله بالكلينيك على ما كملت الصلاة. سؤال آخر. الآخر بالنسبة لسمك التونة، شنو حكمه؟ يعني حلال حرام؟ جيد. بعد أبو علي معانا من بابل. السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا وعلي. أسلم على سماحة السيد. الله يسلمك. أهلا وسهلا بك. أنا عندي سؤال يا سيد. تفضل. رحم الله عليك. السؤال هو أنا مرات يحلف باليمين. مرات إيش؟ يحلف باليمين، يعني متعمد. شنو هذا حكمه؟ شنو هو؟ شنو يحلف؟ يعني يحلف مثلا، يحلف يقول والله والإمام علي والإمام الحسين مثلا، يحلف يا واحد مثلا يحلف. ايه على انه شنو يحلف؟ على شنو؟ متعلق اليمين شنو؟ يعني متعلق بيه مثلا، يقول مثلا على شغله، مثلا على سعر، يقول له والله مثلا ما تصرف الحسين، يقول له والله. واضح. جاي السؤال الثاني. انا ما طلع راس السنة 50، ما مسوي يعني راس السنة، ما مسوي سنة 50. فانا عندي مبلغ ما اعرف مبلغ، ما اعرف الجد مثلا عابر عليه السنة او ما عابر عليه السنة، ما اعرف الجد. جيد. أخوات عندي سيارة، ما مخمسة سيارة، عم مستوى بيهون خمسة سيارة، ما أعرف خمسة سيارة، أريد بس السيد الجد يقول لي المليون، الجد علي المية، الجد علي المية. سؤالك الآخر. رحم الله وجهك. سؤال الآخر رحم الله وجهك. حياك الله. شكرا للأخ أبو علي. جيد. محمد من بابل يقول أنا متزوج وعندي أطفال، عندي مشاكل تصير ويا زوجتي، بمجرد تصير مشكلة تتصل زوجتي بأهلها، يجي أبوها يأخذها بدون علمي وبدون رضاتي، يأخذها البيت، شنو حكم خروج هاي الحالة؟ بالنسبة لقضية خروج الزوجة من الزوج من بيت الزوجية، لا يجوز إلا بإذن الزوج. من حقوق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، حتى لو والدها خابرها قال لها تعالي أو إجاها ما يصير تطلع إلا بإذن الزوج. نعم في بعض الأحيان في حالات أنه صلة الرحم متوقف على الخروج، يعني إذا كان مطلقا ما يمنحها من الخروج من البيت، مطلقا يمنحها بحيث ما تقدر تشوف والدها ويعني تصل والدها إلا أنه تخرج من البيت من دون إذنه، في هذا الفرض نعم يجوز. في موارد الضرورة أيضا يجوز، فتريد تروح للطبيب يمنحها تروح للطبيب وهي مريضة وبحاجة إلى علاج فيجوز لها تخرج. ففي موارد الضرورة صلاة الرحم أيضا إذا كانت متوقفة على الخروج يجوز لها الخروج وإلا لا يجوز لها. أبو كيان معنا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو كيان، تفضل. سلم على ضيفك العزيز سماحة السيد الله يحفظه. حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يسلمك. الله يحفظكم. عندي سؤال سماحة السيد، مثل واحد يأخذ إذا أخذ مثل صلاة بالإجارة، يعني صلاة بالإجارة أصلي زين إيه؟ صلاة بالإجارة زين بعدين؟ نعم هذا واحد مثل يعني أنا مثل أقول لهم كلمة ثانية، يعني أدى صلاة مثل قبل التكليف الشرعي وقاضي صلاة الحد مثل ما يقول الحد عالم الذر، يعني قضيت الحد عالم الذر. كيف يعني حد عالم الذر؟ شنو قصدك يعني قضيت صلاة؟ يصير يعني أستاذ سلم صلاة للميت الفلاني مقابل أجر. ها صلاة يسأل عن الصلاة بإجارة. لا يقول الصلاة اللي أنا مصليها يصير أعوضها بدل صلاة الإجارة؟ واضح واضح أبو كيان. أبو علي من بغداد يقول أنا وزوجتي ما مهتمة بي، يعني ما تهتم بنفسها، مسألة المقاربة تتلكأ بها وهكذا بعض الأمور الأخرى والواجبات الأخرى اللي المفروض تأديها اتجاهي ما تأديها، شنو حكمها في هذه الحالة؟ من حق الزوج على زوجته المقاربة، أنه لا تمتنع عن المقاربة، إذا أراد الزوج أن يقارب زوجته ليس من حق الزوجة عدم القبول أو رفض المقاربة، وكذلك مو فقط المقاربة سائر الاستمتاعات أيضا الثابتة للزوج بمقتضى العقد، وما يصير تمنع من المقاربة وكذا سائر الاستمتاعات إلا إذا كان عندها عذر شرعي، مثلا المقاربة يصير تمتنع إذا كانت حائض المرأة هذا عذر، لكن إذا ما كان عندها عذر ما يجوز لها تمتنع عن المقاربة، وأيضا كذلك مو فقط المقاربة أيضا سائر الاستمتاعات الثابتة بموجب العقد أيضا لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن هذه المقاربة أو الاستمتاعات. وأيضا الواجب الآخر على المرأة تجاه الزوج أو من حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فيما عدا هذين الأمرين يعني المقاربة والاستمتاعات وأيضا قضية الخروج لا يجب على الزوجة شيء آخر تجاه الزوج. نعم ما تقوم به المرأة في البيت من عمل من طبخ من كنس من تنظيف كل هذه الأمور مستحبة وليست بواجبة عليه. حسن الأخت فاطمة من واسط، السلام عليكم. فاطمة من واسط. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم. نصيلي صوت التلفاز يا فاطمة، صوت التلفاز نصيلي حتى أسمع صوتكم بشكل واضح. تفضل. ألو. تفضل. ألو سمحت سيد. تفضلي فاطمة. سؤال يعني زوجي متوفي. وأنا أخذ من مكان يعني بتقال ما أجيب نفسي مطلوب لا أمان يعني ما أقوم يعني أقول لا مطلوب عنه ولا مطلوب عن زوجي سيد. واضح. نعم. سؤال كذلك بقى أم علاء من البصرة تقول أمي صار لها 6 أشهر متوفية بالصلاة تقول من تقرأ سورة التوحيد بدل لا تقول لم يلد ولم يولد تقول لم يولد ولم يلد تعكسها يعني نذكرها شنت أنا أذكرها صلحها بعض الأحيان وبعض الأحيان لا ترجع مثل ما تقول لم يولد ولم يلد شنو حكم صلاتها أنا بس نأخذ هذا الاتصال أيضا سمعت السيد أبو كيان معانا من ذي قاسم السلام عليكم السلام عليكم حبيبي بالأجل عليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل السلام عليكم شيخنا شيخ الصحة سيدنا عليكم السلام ورحمة أيوة. الله نعم عندي سؤال نعم يا أبو كيان متزوج من طالبة نعم متزوج من طالبة ايه وتعرفت عليها 5 سنوات وبعدين خرجت من الكلية زين وقسمت يعني انه لا تعرفني ولا سجل نفس شيء وايضا خسرت عليها من فترة الدراسة بعد التعيين تعيد اليها فصار بيني وبينها طلاق ايه رايد الحكم مال يمين ما شنو يقول هذا احمد سيدنا اها شانت قاسمة انه متعوفك لو شانت قاسمة ترجع لك المبالغ اللي صرفتها عليها ها يا ابو كيان قاسمة انه ما تعوفني وترجع واذا صار بيننا فراق وترجع المبالغ اللي صرفتها عليه واضح شكرا يا ابو كيان جيد إذن بالنسبة للمعلاء شنو حكم صلاة أمها تقدم وتأخر بعض الكلمات السورة في الصورة نعم. الجاهل بالصورة الجاهل بالصورة يسقط عنا الاتيان بهذه الصورة إذا كان جاهل ولا يستطيع عاجز عن تعلم هذه الصورة فلا تجب عليه هذه الصورة يعني هي ما طول جاهلة بالصورة وما تقدر تتعلم هذه الصورة وعاجزة عن تعلم هذه الصورة فيسقط وجوب قراءة الصورة عليه فصلاة إن شاء الله صحيح جاي إن شاء الله معنا الأخ ستار من النجف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله بارك الله فيك يا ستار نعم ستار السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله ممكن سؤالي للسيد بدون زحمة فضل فضل مثل للحنة يعني المرأة تخلي حنة بجيها في شعرها هل يبطل الوضوء هذا أم لا واضح السؤال الثاني السؤال الثاني التشهد ما بين الركعتين الثنتين والثالثة ايه شبيه يعني التشهد ما بين الثانية والثالثة يعني قبل كل سبحانيات ونسيت التشهد شنو حكم هاي صلاتي واضح أبو أحمد معانا من الميسان السلام عليكم أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو أحمد نعم يا أبو أحمد أبو أحمد صوتك ضعيف جدا أبو حمزة أبو حمزة معانا من بابل السلام عليكم أبو حمزة من بابل أبو حمزة ما أدري إذا كان يسمعني لو لا جيد أم علاء معانا من بغداد السلام عليكم يا أم علاء السلام عليكم عليكم السلام حجي أهلا وسهلا وعليكم السلام تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله نعم يا أم علاء سؤالي شنو الفرق بين الفقير والمسكين والكفارة مع الدستين مسكين الكفارة مع الدستين مسكين السن الفقير مهم. والصور كلها إيه؟ ويصير كلها يعني جزء أهم وشر بس الوقت ما فيها 60 فقير 60 مسكين. واضح. شكرا يا معلم. جيد. ضحى معانا من بغداد. السلام عليكم يا ضحى. ضحى من بغداد تفضل. ضحى اذا كانت تسمعني. نعم يا ضحى تفضل. ضحى انقطع الخط مع ضحى. سؤال جيد. اذا ناخذ حسن. حسن معانا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا حسن. الله يسلمك. بدون زحمة عندي بس سؤال. تفضل. بعد فضلك. أني أحب بنين غير بعرفة. زين. وعلينا الزواج. أهلي أمي وأبوي يعني قالوا لنا ما نقبل. فد لحظة حسن. من الطائفة من المذهب السني لو من الديانة المسيحية لو شنو بس حتى ربما الحكم يختلف. نعم من المذهب السني. جيد. أهلك ما يرضون؟ ما يرضون. هو من المذهب السني هو لا لا البنية الشيعي السنية. نعم. وأمي وأبوي ما يقبلون. جيد واضح. عندك سؤال آخر؟ رحم الله وجهك. حياك الله. أبو مصطفى معانا من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو مصطفى تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سؤالك. وأنا أستأذن على مود الصلاة. إيش بيها؟ مولانا أصلي صلاة يوم الجمعة أصلي 4 ركعات. إيه يعني الظهر قصدك؟ بين الفرضين. الظهر قصدك؟ الكرسي 7 مرات والإخلاص 5. صلاة ثانية أكو صلاة خاصة يوم الجمعة نافلة يعني مستحب يعني اللي بين الظهر والعصر صلاة يوم الجمعة صليها بين الفرضين بين الفرضين بين أقول صلاة مثل صلاة صلاة الظهر. واضح واضح واضح. أي واضح واضح. حياك صلاة مطلوب بها طلب يعني ذمة. زين شبيها هذه تفصيلها شلون يعني واحد مثلا يريد يصليها يعني انت مطلوب لو مطلوب ايه مطلوب ايه مطلوب انت يعني بالعائلة طلب قديم يعني لا انت شخصيا مطلوب لو مطلوب شخص اخر تريد تقضي عنه لا مطلوبة يعني العائلة بيها من زمان يعني 50 و60 حتى بلاها مطلوبينها يعني صلاة ما صلينها فاضح. ماشي ماشي شكرا يا مصطفى حياك الله. حيدر معانا من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا حيدر. السؤال رحمه لوالديك. تفضل. عندي والدتي تمشي ولقت لها 10,000 وانا مسوي صندوق الشهداء حيد الشعبي. زين يصير اذب ال 10,000 بصندوق مال حيد الشعبي. 10 هي ورقه واحده. هاي ورقه واحده. اي ورقة 10,000 هاي. شكرا يا حيدر. احمد معانا من السماوة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا احمد. حياكم الله اهلا وسهلا بك. صاحب محل يعني مفرد اكتب الجنبه. زين. وعندي ديان قديم يعني صار سنوات صاحب المحل الجملين يقول لي على راحتك على ما صبتين ثاني مثل لا سامح الله مثل عانت على شيء حادث أو مثل توقفت أو شيء يعني منه ما أضمن عن الشخص يعني وراي بني صاحب المدى شو هاي الحالة بين ذمتي أو شون يعني أريد تفسير على الموضوع. واضح. شكرا يا أحمد. أبو حسين معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون أحوالك؟ حياك الله بارك الله فيك. حياكم الله أهلا وسهلا بك. شيء زين إن شاء الله عافيتك. الله يحفظك أهلا بك. سؤالي الأول بدون زحمة أنا عندي والدي توفى قبل سنة. إلى رحمة الله. مالديك. فمطلوب هو 15 سنة. مطلوب شنو؟ صوم صلاة؟ صوم وصلاة يعني. زين. فذمم عليه قال لازم تقضين من بعد يعني. نعم. جيد. أنا هم بنفس الوقت هم مطلوب 6 سنوات. والله. يعني يصير أصلي إلى وإلي بنفس الوقت مثل اليوم أصلي لقضاء ما في الذمة وأنا هم أصلي لقضاء ما في الذمة بنفس الوقت. واضح. هذا السؤال الأول هذا طبعاً. وعندي السؤال الثاني. نعم. بالنسبة يعني للوالد يعني مثل أصلي له عندي هسه مثل ركعتين ما بعد صلاة العشاء. الركعة الأولى بعد الحمد إنا أنزلناه ليلة القدر. وبعد الحمد وذكر ركعة ثانية إن أعطيناك الكوثر يعني هاي الصلاة مستحبة يعني للوالد. بس يعني نعرف أجرها يعني إيش يعني. شنو هاي الصلاة شنو؟ يعني هاي تقاليها بالمفاتيح مثلاً أكو هيك صلاة؟ سامحاني من شيخ معمم يعني بهم لقاءات التلفزيون يعني. واضح. جزاكم الله ألف. أبو حسين معانا من دقاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. السلام خاص للسيد أخوي المدني. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. والدتي توفت صار لها سنتين. الله يرحمه. نعم. الله يرحمه سيدنا. من توفت قبل لا توفى إنه صلاته كانت مخربطة يعني مرة كبيرة. يعني من تقوم تشهد من تقعد تسلم فصلاته بين قوسين ما مضبوطة سيدنا صالح. ايش حكم عندنا ايش اسوي؟ انا المفروض من عندي هذا السؤال الاول. وصيتي هي هم تركت وصيه؟ ما اعرف تركت وصيه؟ لا لا ما تركت وصيه. يعني ابو حسين بس اسالك انه ذهنيتها كانت مو تمام مثلا لو هي ما تعرف هي شوف سيدنا ذهنيتها ذهنيتها يعني صلاتها شلون يعني فيها خربطه حتى سوره الفاتحه سوره الاخلاص من تقراها يعني ما مضبوطه بالتمام وانا اسمعها من تقرا فمن اسمعها اجل هي يعني هي في هذا الموضوع فما كانت تستلم من الدنيا هي ما بتشوفها وما خلق قرارها ثابت انه هي على الصلاه الصحيحه. واضح. سؤالك الاخر؟ السؤال الاول، اما السؤال الثاني سيدنا طول عليكم. انا طبعا طالع اسمي ترشيد 2017 اسافر للحجران الاولى يعني انا زوجتي مطلوب انا مطلوب دين. زين. يعني مطلوب تقريبا 18 مليون يصير مثلا انا اسافر للحج مثلا ادي مناسك الحج وانا مطلوب عندك املاك انت غير هاي يعني تعادل هاي عندي املاك نعم عندي املاك عندي بيت وعندي سياره غير مو بيت السكن لا غير بيت السكن عندك املاك عندي محل غنائيه موجود وتقريبا جاي اصفر اموري للحج انا اصفر كل شيء هاي فلوس المحل يعني تعادل الدين اللي عليك؟ لا لا سيدنا الدين اكثر من المحل اللي موجود عندي ان شاء الله. واضح واضح واضح. حياك الله يا حسين. نبراس معانا من البصرة. السلام عليكم يا نبراس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا نبراس. سيدنا شلونك يعني؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بك. سيد أنا يعني أشتغل بالديكور بالصفوف الثانوية. وكو مادة نستخدمها اللي هي صمغ الرش. إي. يعني ينطلق عليها اسم لميري وكوياها صمغ رش ثاني. زين. هذا مرات يعني يدمر ايدي يوم يعني اقدر اطلعه اقدر عليه اطلعه وما اقدر عليه يعني حتى مرات يجرح اصابعي. ومن اريد يعني اصلي مرات بالقنوت يعني اشوف ان اكو شو اسمه اكو كم وحده اثنين هيك طفار يعني هذا هل يبطل الوضوء صلاتي؟ واضح. شكرا يا نوراس. ابو حمزه معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو حمزه. سيدنا عندنا سؤال. تفضل تفضل. من مثل واحد يصلي مثل صلاه يوميه سبحانيات تقول ما فيها الا مره واحده. واضح. شكرا يا ابو حمزه. الأخت نورس معانا من بابل. سلام عليكم يا نورس. معك سيدي شان صحتك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم يا نورس. السؤال بخصوص والدتي سيدي. تفضلي. والدتي عمرها 57 سنة. زين. وهي ما صايمة ولا سنة بعمرها. ما صايمة لعذر يعني لو هي هامسة. لا قبل تقول يعني كان مثل شلون الزمن الجاهلية ما حد يعلمنا. زين وهسه؟ هسه هي حالية مريضة، عندها سكر، عندها ضغط، عندها ربو، فما تقدر تصوم. ولا متمكنة يعني تدفع الصيام، ما يعني حالتها المادية كلش تعبانة. يعني في الحالة شلون يعني هي لا تقدر تصوم، لا عندها فلوس تدفع للصيام، يعني شلون بهاي الحالة؟ زين زين هسه الصيام هم ما تقدر تصوم يعني هاي السنوات المضت او الجايه؟ الجايه ما تقدر تصوم يعني كلش حالتها كلش تعبانه يعني حيل عندها سكر وضغط وربو. ذيك السنوات اللي فاتت ما صايمتها، ما كان اكو عذر، بس يعني تقول شنا زمن جاهل ما حد كان يحثنا على الصيام. واضح. هسه حاليا هي وضعها المادي كلش تعبان، يعني ما تقدر تدفع لنا 5000، ما تقدر تدفع عن الصيام. واضح واضح. شكرا يا نورس. شيماء معانا من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياكم الله أخي شيماء. تفضلي. نعم أفضل زحمة. تفضلي. عندي والدتي يوقع عليها مي من عكها. زين. شنو لونها؟ شنو حكم الصلاة لها؟ شنو لونها؟ حيض هذا؟ دم حيض؟ شنو هذا؟ ها؟ دم حيض في فترة الدورة بعد الدورة شنو هذا؟ لا لا هي مرة كبيرة يعني. قد عمرها؟ مقطوع عنها. قد عمرها؟ مقطوع عنها بس هو جاي عمرها شقد؟ عمرها شقد؟ عمرها بال 75 سنة. واضح. شكرا جزيلا. حياكم الله. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم. تفضلي. شو يرفعون صوتكم دعاء؟ ايه واضح. ويصير اصلي صلاة الظهر وصلاة العصر بنفس الوقت؟ صلاة الظهر صلاة العصر؟ ايه يصير قصدكم جمع الجمعون يعني جمع؟ قصدكم الجمع يعني بين الصلاتين؟ ايه يعني المفروض هي في ذاك الوقت. واضح. ام حسين معانا من بغداد. السلام عليكم يا ام حسين. وعليكم السلام. حياك الله. اريد رقم السيد على مود عندي مشكله شويه خاصه. اخذوا الرقم من الاخوه في الكنترول من المخرج. أبو زينب معانا من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا. حياك الله حجي. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. أنا قبل فترة سألت سماحة السيد عن موظف أداوم بابل. زين. والمقلب من السيد سألت السيد قال شو كنت يعني قال على مود الصلاة قال هي تصير قصر لأن ما تعرف التجربة راح أفضل. رجعت المحافظة ظليت أسبوعين ورجعت نفس مكان بالمسيّد. زين. بس ما أعرف هم ما أعرف الفترة الجديدة يعني هم راح أفضل هاي الفترة قضايا أحسن من هاي الفترة. جيد. واضح يا أبو زين. شكرا زين. لؤي معانا من ديقاع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا لؤي. الوضوء يعني القرآن في القرآن الوضوء واجب؟ نعم الوضوء القرآن في القرآن الوضوء واجب يعني؟ ها ايه واضح. أبو علي معانا من ميسان. السلام عليكم يا أبو علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. الله يبارك فيك سيد. الله يبارك فيك رجان. تفضل. اللي يتعلق الخمس بالميراث عن الأهل. واضح واضح واضح واضح. الله يبارك. حياك الله. جيد، إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. صح سيد، نذهب إلى فاصل. أحبة المشاهدين فاصل، ولنا عودة معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخوي المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. إذن نبدأ على بركة الله الإجابة على أسئلة هذه الحلقة، ولكن بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. أم علاء سؤالها الآخر تقول: عمتي وياي بالبيت ما تقرأ سورتي، يعني كل ما أقول لها ما سب مرة تقرأها مرة ما تقرأها، فشنو حكم صلاتها في الحال؟ نعم، بالنسبة لسورة الحمد تجب في كل صلاة، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، سواء كانت هذا الصلاة فريضة أو نافلة. السورة تجب في الفريضة على الأحوط من باب الاحتياط الوجوبي، وجوبها يكون واجبة احتياطا بعد الفاتحة. نعم، بعد الفاتحة. إذا واحد تركها متعمد صلاته باطلة. إذا ترك الحمد، سورة الحمد، متعمدا بطلت صلاته. إذا كان ناسيا وتذكر قبل الركوع يرجع ويأتي. أما إذا ناسي وتذكر بعد الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه. هنا إذا ترك متعمد، سواء كان عالم بالحكم أم جاهلا، الجاهل يقسم إلى قسمين: جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل المقصر نعم يجب عليه إعادة الصلاة، هاي الفاتحة على السورة، على نحو الاحتياط السورة، نتكلم على الفاتحة. جيد. فاتحة كفتوى سمح السيد يفتي فتوى بالنسبة لسورة الحمد واجبة إذا واحد تركها، إذا عالما بالحكم بطلت صلاته. متعمد وعالم بالحكم، متعمد وجاهل. الجاهل انقسم إلى قسمين: قاصر ومقصر. إذا مقصر كذلك صلاته باطلة. إذا ترك سورة الحمد وكان جاهلا قاصرا تصح صلاته، إذا كان جاهلا قاصرا. السورة من باب الاحتياط. لأنه البعض يريد يلتحق بالجماعة فما يلحق يقرأ بس سورة الفاتحة، السورة الأخرى ما يقرأها، ينزل الركوع حتى يلحق. هاي هذا ما بيه مشكلة، ماكو مشكلة، ويقدر رأسا من يركع الإمام بمجرد انه يركع الامام يكبر يكبر ويركع مع الامام، هذا امر اخر مختلف. جيد. ام منسة على ما اعتقد من بغداد تقول: والدتي امرأة مؤمنة ومتدينة، ولكن كثيرا ما تتشاجر مع ابي وتتلفظ بالفاظ نابية، شنو لها حكم معين؟ يعني يحرم اهانة المؤمن، فزوجها بالتأكيد أنه إنسان مؤمن، فهو له حق عليها من جهة أنه مؤمن ومن جهة أنه زوج، فبالحالتين لا باعتبار زوج ما يصير أنه تتلفظ عليه بألفاظ نابية يحرم عليها، وكذلك من جهة أنه هذا إهانة لمؤمن بكلمات نابية، كلمات جارحة، غلط، شتم، سب إلى آخره، أيضا هذا يحرم عليها من جهة يحرم عليها. جيد. أم عباس من البصرة، نبدأ بأسئلة هذه الحلقة، تقول: راجعت طبيبة أسنان ويبدو أنه قلعت لها أحد أسنانها، بدأ يطلع دم، صار وقت الصلاة ما انقطع الدم، فبالكلينس يطلع خارج الفم، أمسحها بالكلينس وصليت أنا على هاي الحالة، صلاتي شنو حكم هاي الحالة؟ دم الجروح والقروح هذا معفو عنه في الصلاة حتى يبرأ الجرح، حتى يبرأ الجرح بحيث ينقطع الدم نتيجة لبرء الجرح، هذا الدم معفو عنه، لكن يشترط هذا يكون أنه الجرح له ثبات واستقرار، يعني إذا كان هذا الجرح اللي موجود بالسن مستمر أنه ينزف دم، فالجرح مو مثلا ساعة أو ساعتين مثلا ينقطع الدم ويعني يندبل الجرح، وإنما إذا الجرح يطول هذا معفو عنه. أما إذا كان لا جرح ساعة مثلا، نصف ساعة، ساعتين مثلا، أو ينقطع الدم، هذا الدم هنا ما معفو عنه، ما معفو عنه. إذا خارج الفم، إذا لوث الملابس، لوث البدن، نعم هذا يؤثر على الصلاة إذا كان في أثناء الصلاة، إذا قبل الصلاة يجب التطهير، في أثناء الصلاة هذا يبطل الصلاة إذا سقط على الملابس أو سقط على يعني البدن الوجه وما. أما إذا بقى فقط الدم في داخل الفم لم يخرج إلى الخارج هذا بمجرد زوال هذا الدم يطهر الفم، ما يحتاج أنه يغسله أصلا بالماء، بس مجرد أنه زوال العين يعني زوال الدم من داخل الفم يطهر الفم. زين بلع الدم هنا شنو؟ لا يجوز بلع الدم. جيد. سؤال آخر كان أبو عباس يقول شنو حكم أكل سمك التونة؟ السمك إذا نعم السمك إذا التونة إذا بيقشر بيفلس يعني يجوز أكله، وأعتقد أنه بالنسبة للتونة أعتقد أنه بيقشر. أبو علي من بابل يقول مرات أحد الأصدقاء يحلف يمين على مسألة سعر معين بالله مثلا أو بالحسين أو بعلي بن أبي طالب السعر فلاني هلقد، إلا عليه كفارة هذا فرشيل القسم وإن كان صادق؟ إذا كان صادق يكره الحلف صادقا، يكره إذا كان صادقا، وإذا كان كاذب يعني اليمين إما تكون صادقة وإما تكون كاذبة، اليمين الصادقة مكروهة جائز ولكنه مكروه، ما يترتب عليها لا إثم ولا كفارة ولا شيء. بالنسبة اليمين الكاذبة هذا إثم آثم، إذا حلف يمين كاذب قال السعر مثلا هاي سعرها كذا وهي مو سعرها كذا، هذا اليمين مالته كاذب، فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما بدر منه من يمين كاذب. أحسن. سؤال آخر عند أبو علي يقول أنا لحد الآن ما مسوي رأس 50 وعندي مبلغ من المال وعندي سيارة، فبس حبيت سمعت السيد يرشدني ماذا أفعل؟ هو يعمل يشتغل له موظف؟ أسوأ ما ذكر موظف بس عليه أنه المهم إذا كان موظف أو يشتغل عامل تاجر إلى آخره عليه أنه يسوي رأس السنة الخمسية يوم شروعه بالوظيفة هذا رأس السنة الخمسية مالته. وإذا كان لا ما يشتغل متقاعد عاطل عن العمل ما عنده عمل هذا المال اللي حصل عليه إن بقى سنة كاملة خمسة، ما بقى سنة كاملة ما عليه خمس. بالنسبة للذكر هو السيارة، السيارة إذا كان للمؤونة يستعملها هو يتنقل بها وعائلته ما عليها ما عليه خمس. إذا كان هاي السيارة مو لغرض المؤونة ما يشتغل بها أو يتاجر بها نعم هاي السيارة عليه خمس. بعد غير السيارة شنو ذكر؟ بس فلوس وسيارة. فلوس أيضا هاي السيارة الفلوس أيضا كذلك هذه عليه خمس إذا ما صرف في المؤونة وإجر رأس السنة الخمسية مالته عليه أنه يخمس هذا المبلغ يطلع خمس من عنده 20%. هاي 20% يقسمها اللي هي خمس يقسمها إلى قسمين، سهم السادة يطيل فقراء السادة المتدينين. نعم. والسهم الإمام اللي هو القسم الثاني النصف الثاني هذا يعطي لغير السادة لغير بني هاشم لمن كان منهم عنده ضرورة. أحسنت. أبو كيان من بغداد يقول أنا أخذ صلاة بالأجرة ولكن قبل سن التكليف شنت مصلي كثير، فممكن هاي صلاتي اللي هي قبل سن التكليف أنويها بدل صلاة اللي ما أخذها أجرة؟ لا ما يجوز. يعني بالنسبة للنيابة يشترط فيها أنه من يصلي نيابة عن شخص يشترط أنه ينوي النيابة عن فلان، يعني النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه في الاتيان بهذه الصلاة. ينوي الشخص النائب اللي يصلي عن الغير ينوي مثلا صلاة الظهر ينويها وينزل نفسه ينويها عن الغير عن المنوب عنه ينزل نفسه بحيث ينزل نفسه منزلة ذلك الشخص الغير. هذا حين أداء الصلاة عندما يبدأ عندما يقضي الصلاة عندما يبدأ بالنيابة. أما هو مصلي صلاة يعني مال سنوات سابقة سنوات سابقة والآن يريد يحسبها هذه نيابة عن الغير ما يصير. من تصلي كنت تنوي نيابة عن الغير عندما تشرع بالصلاة، من تكبر تكبيرة الإحرام النية وياها، وهي النية مو عن نفسك، هاي النية عن الشخص. نعم نعم أنت تنوي التقرب بهذا العمل ولكن تنزل نفسك منزلة المنوب عنه في أداء الصلاة. أما بالنسبة لقضية يعني ذكر أنه أنا مصلي ما قبل البلوغ، صلاة الغير البالغ حتى وإن كان الآن يريد يعني يصلي نيابة عن الغير هذه ما تصح النيابة. اشترط في النائب أن يكون بالغا، إذا كان مبالغ ما تجزي هذه النيابة مالته. فاطمة من واسط تقول زوجي متوفي ومطلوب صلاة بس ما أدري جيد، أنا دا أصلي له وأنا همات مطلوبة، يصير بنفس الوقت هم أصلي للزوج وهم أصلي إليه؟ نعم يجوز، إذا كان إذا كنت أنت مطلوبة وزوجك أيضا مطلوب يجوز أنه تقضي له. زوجها الآخر طبعا ميت، إذا حي ما يصير النيابة عن الحي في الواجبات، وكذلك أيضا في كثير من المستحبات إلا برجاء المطلوبية. نعم بعض المستحبات اللي يجوز يتيان بها نيابة عن الحي مثل الحج المستحب، مثلا الطواف، العمرة، مثلا العمرة صلاة الزيارة وصلاة الزيارة أيضا، صلاة الطواف مالت العمرة المستحبة ومالت الحج المستحب، هاي يجوز الاتيان بها. فبإمكان الأخت أنه تصلي عن نفسها، قضاء تقضي عن نفسها وتقضي عن زوجها أيضا الميت، لا بأس بذلك. أسف. أبو كيان من ذي قار يقول كنت متزوج طالبة، يبدو طالبة جامعية هسه أو إعدادية بالضبط ما قال، تخرجت من الكلية وكانت قاسمة قسم أنه كل ما أصرف عليها خلال الدراسة ترجع لي. الآن طلبت الطلاق، وهل واجب عليها أنه تبر بقسمها وترجع لي كل ما أصرفت عليها أثناء الدراسة؟ نعم، ويشترط في يعني يشترط في متعلق اليمين أن يكون متعلق اليمين يشترط أن يكون إما فد أمر واجب أو فد أمر مستحب أو ترك واجب أو ترك حرام أو ترك مكروه حتى ينعقد اليمين. فهي إذا حال فإنه أنه ترجع له هذه الأموال، لكن هو ما ذكر شنو الأموال هاي اللي هو منطيها. هو ظاهر شارط عليها لقدام، يعني قبل لا من بدت بالمدرسة أو أول ما تزوجوا قال لها انه هاي الاموال اللي اعطيش اياها حتى مصاريف الدراسه ترجعي لي اياها. نعم بعد. نعم، اذا شرط يعني اذا شرط عليه في ضمن العقد، هذا ما يصير شرط الا اذا كان في ضمن عقد لازم. اذا كان شرط في ضمن عقد الزواج طبعا هو يعني نفقات الدراسه مو واجب عليه على الزوج انه ينفق على زوجته حتى تدرس، الواجب عليه انه ينفق عليها في اللباس، في المسكن، الطبيب او ما شابه. الدراسه لا يجب، لكن إذا هو صرف بذللها هذه الأموال، إذا كان دين فكون يرجع. فكون يرجع. إذا شارط عليها أن هذه المبالغ ترجح فكون ترجح أيضا، والواجب عليه ترجح حتى لو كان بيد من دون يمين. إذا اشترط عليها في ضمن العقد أنه يعطيك هاي الأموال وأنت ترجع إليها أيضا، ترجع لي هاي الأموال. إذا مو من ضمن العقد بعد ما تزوجوا إلا في ضمن معاملة يعني شيء شفهية ما يصير؟ لا، في ضمن معاملة لازمة. يعني يصير وعد، هذا من يعني من باب الوعد الأحوط لزوم النعم الوفاء بالوعد، لكن نتكلم عن الشرط ما نتكلم عن الوعد. جيد. الوعد الأحوط لزوم من الوفاء بالوعد. إذا أنت وعدت الشخص جيب له فتح حاجة معينة، الأحوط لزوم إنه توفي بالوعد مالتك. الكلام مو بهذا، الكلام في الشرط. الشرط لا يجب الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطهم. جيد. ستارة من النجف يقول الحنة اللي تخليها النساء بيديها أو رجليها أو بالشعار هل يحجب الوضوء؟ لا، الحنة صبغ، والصبغ لا يمنع من الوصول الماء إلى البشرة، فلا تجب إزالته عند الوضوء أو عند الغسل. جيد. سؤال آخر كان عند ستارة يقول نسيت التشهد بين الركعة الثانية والثالثة وقمت للركعة الثالثة وكملت الصلاة، شنو حكم صلاة وهي؟ إذا تذكرت يعني نسيت التشهد وتذكرت قبل الدخول في الركوع ترجع وتأتي بالتشهد وتكمل صلاتك. أما إذا ركعت دخلت في الركوع وتذكرت أنه أنت التشهد لم تأتي به، نسيت التشهد، هنا بعد الصلاة تأتي بسجود سهو، سجود سهو، تأتي بسجدتي سهو. والأحوط استحبابا قضاء التشهد، طبعا على المشهور ما بين الفقهاء قضاء التشهد على المشهور، رأي سماحة السيد السيستاني دام الظلو، كذلك أيضا السيد الخوئي قدس سره الشريف عندهم يأتي بسجود السهو. والأحوط استحبابا قضاء التشهد، إذا قضاء التشهد مواجب الأحوط. كيف يعني قضاء التشهد؟ تشهد يعني نفس التشهد. ها نفس التشهد يقضي بعد ما ينتهي الصلاة. بعد الصلاة على الأحوط استحبابا هذا. أبو أحمد من ميسان طبعا بشكل يعني صوته كان جدا واطئ وبعدين قطع الاتصال قال كثير الشك. أعتقد يعني حكم كثير الشك. مهم كثير يعني كثير الشك لا يعتنى بشكه سواء كان الشك في الشرائط مثل الوضوء أو الشك في الأفعال كالشك في الركوع مثلا ركعت لو ما ركعت سجدت لو ما سجدت يبني على وقوع المشكوك به يبني على يعني لو شك أنه ركعت لو ما ركعت تبني على أنه ركعت أيضا الكثير الشك أيضا في عدد الركعات إذا كان الشخص في كل ثلاث صلوات يشك بعدد الركعات في صلاة واحدة من هذه الصلوات الثلاثة أيضا هذا مصداق لكثير الشك فكثير الشك في الحالات الثلاثة لا يعتني بشكه. أحسنت. أم علاء من بغداد يقول شنو الفرق أولا بين الفقير والمسكين والكفارة كفارة 60 مسكين يصير نطيها الفقير ويصير نطيها شخص واحد؟ نعم الفقير من لا يملك قوت سنته بالفعل ولا بالقوة يعني إذا الشخص يكفي 5 ملايين بالسنة 5 ملايين موجودة هذا ما يعتبر فقير هذا إذا عنده يعني يحتاج إلى 5 ملايين عنده مليونين يعتبر فقير هذا بالقوة إذا كان الشخص يومية يطلع مصرفه اليومي يومية يطلع عامل بأجر يومي يعمل أو أجر شهري يعمل فيوميا أو شهريا يطلع أجوره هو ما يملك قوت سنة فعلا لكن بالقوة يملك باعتبار هو يطلع أجره يوميا أو شهريا هو عنده راتب يتقاضى من الدولة من الدائرة فهذا الراتب يكفيه هذا يعتبر غني ما يعتبر فقير لكن إذا ما يكفي الراتب يكفي افترض أنه مثلا 20 يوم يضطر أنه يداين مثلا 10 أيام ما يكفي البقية 10 أيام يكفي نعم هذا يعتبر فقير هذا بالنسبة للفقير المسكين أسوأ حال من الفقير كمن لا يملك قوة يوم ما عنده قوت يوم هذا المسكين فالمسكين أشد فقرا وحاجة من الفقير زين هنا تقول يصير كفارة 60 مسكين يطيها للفقير إطعام 60 مسكين إطعام 60 مسكين نعم يصير ما يخالف يصير إطعام 60 مسكين كل 3/4 الكيلو كل 3/4 الكيلو تعطى لفقير واحد أو مسكين واحد ما يصير مع 60 تعطى لشخص واحد لا ما يصير لابد من استيعاب هذا العدد لابد من استيعاب 60 جيد حسن من بغداد يقول ناوي أزوج بنية بس البنية من المذهب السني أمه وأبوه مخالفين فشنو حكم هذا في الحال يجوز للمؤمن يعني الشيعة الجعفري الإمام يجوز للمؤمن أن يتزوج من المخالفة من بقية المذاهب الإسلامية الأخرى غير الناصبية الناصبية لا يجوز للمؤمن أن يتزوج من الناصبية وهي الناصبية من تبغض أحد أئمة أهل البيت تبغض الأئمة وأحد أئمة أهل البيت عليهم سلام الله أنا سمعت سيد هنا كمذهب اسم ناصبي ما عندنا بس كانت حالة لا مو شلون يعرف إنه هاي ناصبية أو مو يعني إذا من خلال معاشرة مثلا من خلال بينة ثبت أنه فلان يكره الأئمة عليهم السلام موجود الآن صحيح. البعض يكره الأئمة ويعلن هذا حتى في وسائل الإعلام يعلن عداوته لأهل البيت سلام الله تعالى هذا ناصبي لا يجوز تزويجه المؤمنة أيضا يجوز أنها تتزوج من المخالف المؤمنة غير الناصبي لكن بها كراهة هذا طبعا في الموردين إذا لم يخف من الضلال يعني من التحول نعم إذا مثلا هذه المرأة المؤمنة تزوجت مخالف المخالف زوج يعني بالمجتمعات الشرقية إلفت سطوة يكون على المرأة إلفت تأثير على المرأة فلربما أكو احتمال أنه يحرفها ويغيرها عن مذهبها يعني ترجع عن مذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم في هذه الحالة لا يجوز نعم إذا خيف على هذه المؤمنة أو على هذا المؤمن من الضلال فلا يجوز أبو مصطفى من الديوانية يقول بالنسبة لصلاة الجمعة بين الصلاتين بين الظهر والعصر، كيفيتها بالضبط؟ نافلة، قصد نافلة الجمعة. نعم، يعني موجودة مذكورة في كتاب المفاتيح الجنان أنه الصلاة يوم الجمعة، نافلة يوم الجمعة بين الظهر وبين العصر، وهي ركعتان في كل ركعة بعد قراءة سورة الحمد، سورة التوحيد 7 مرات قرأ الحمد بعدها التوحيد 7 مرات ثم يركع ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية أيضا ويقرأ الحمد مرة واحدة والتوحيد 7 مرات ثم يعني قنوت فتشهد فتسليم. جيد. حيدر من بغداد يقول والدتي أثناء ما تمشي لقيت 10,000 دينار، يصير أخذ الشعبي؟ اللقطة إذا ما كان بها علامة مثل ما ذكر الأخ أنه ورقة واحدة 10,000 لقاها مفردة، هذه ما بها علامة، لا يعني لا مثلا لا موجودة مخلينها بمحفظة لا بعلاقة لا فد وصلة ما فتش ما كفتش يدل عليها، إذا ما بها علامة هذه يسقط التعريف، لا يجب التعريف. ويجوز أنه الشخص يتملكها يأخذها إله، وإن كان أحوط استحبابا أنه يتصدق بها على الفقراء، فإذا تملكه هو يجوز له أنه يتملكه، إذا تملكه يقدر ينطيه للحج الشعبي، وإذا يعرف فقير للحج الشعبي ويريد يعمل بالاحتياط الاستحبابي فيعطيه الفقير للحج الشعبي. جيد. أحمد من السماوة يقول أنا صاحب محل مفرد أشتري من أبو الجملة وأكو عندنا مبلغ يسموه مداور، هذا مبلغ معين صار له 3 سنوات تقريبا أنا أشتغل وياه، وهذا المبلغ موجود يطلبني، وهو الرجل يقول لي شوفت ما صار عندك سددني، زين هنا قدر صار علي شيء، من المسؤول هنا بعدي أنه يسدده هذا المبلغ؟ الوصي. الوصي أنت إذا مطلوب للناس أموال مجهول المالك، رد مظالم، حقوق شرعية، مطلوب صلاة، مطلوب صوم، عليك توصي، شوف لك فد شخص ثق بيه ووصي انه انا اذا متت طلعه من التركة مالتي قبل التوزيع، طلعه مالتي ترى فلان فلان يطلبني اموال، فعليك انها توصل لشخص موثوق حتى يسدد ما بذمتك اذا توفيت. ابو حسين من بغداد يقول والدي توفى قبل سنة ومطلوب 15 سنة صوم وصلاة، أنا باعتبار ابن الكبير فوصاني قال لي بوي أنت تقضي عني، أنا شخصيا همات مطلوب 6 سنوات فيصير أقضي إلي وإلى بنفس الوقت؟ يجوز نعم، يعني إذا كان الشخص مطلوب صلاة ويريد يقضي عن شخص آخر تبرع مثل ما ذكر الأخ أو بإجارة مثلا بفلوس يريد يقضي عن شخص آخر يجوز، لا مانع، حتى وإن كان شخص مشغول ذمته بصلاة أو صوم لا مانع من أنه يقضي عن الآخرين تبرع أو بأجرة. أحسنتم سمعت السيد، نكتفي بهذا القدر من الإجابات، وقت البرنامج انتهى، شكرا جزيلا لكم سمعت السيد خالدني على هذه الإجابات الوافية، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد الاثنين تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، حياكم الله.